إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقه وأعقابه. قال السعدي رحمه الله في معنى تدبر القرآن: هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. والخلاصة في معنى تدبر القرآن أنه تفهم معاني ألفاظه، والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقة أو ضمنا، وما لا تتم تلك المعاني إلا به من الإشارات والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه، وخضوعه لأوامره ونواهيه، وأخذ العبرة منه. وتبرز أهمية تدبر القرآن العظيم في أمور كثيرة. في مقدمتها أن تدبر القرآن وتفهم علومه من النصح لكتاب الله تعالى، وقد أشار إلى هذا المعنى أهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. لقد بين الله تبارك وتعالى المقصود من إنزال القرآن المجيد الذي هو العمل به والالتزام بتوجيهاته وإرشاداته، وهذه الأوامر لا يمكن تحصيلها بدون تدبر القرآن والتفكر في معانيه. لذلك فإن قراءة ختمة بتدبر وتفكر خير من قراءة عدة من الختمات بدون هذا التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الطبري رحمه الله: ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرع الله فيه من الشرائع فيتعظوا ويعملوا به. وقال الشوكاني: والمعنى كثير الخير والبركة. أنزلناه إليك مبارك أي كثير الخير والبركة. ولا شك أن القرآن تكمن بركته في أمور كثيرة، منها كثرة أوامره ونواهيه، وتنوع مواعظه وزواجره، وتعدد ترغيباته وترهيباته، ومن بركات القرآن زيادة حسنات العبد، وكذلك في رفعة مقامه وفي جلب السعادة له في الدارين. ولا شك أن من يتدبر القرآن يحصل له تلك البركات وزيادة. وقال السيوطي: تسن القراءة بالتدبر والفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم. فليس المقصود مجرد التلاوة، وإنما المقصود أن يكون القرآن منهاجا للعمل وهاديا للسلوك، لأن من تدبر كلام الله كان ذلك دافعا له للعمل. ومن أحسن العمل أن يكون الإنسان متوفرا على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بفهم المراد من الكتاب العزيز. فمن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس وترتفع منزلته عندهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رواه مسلم. وفي الآخرة له الدرجات العلى. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان فيهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. بدون العمل يصبح العلم وبالا على صاحبه، فما وقر في القلب وما استوعبه الذهن يزداد رسوخا ومضاء إذا صدقته الأفعال السلوكية. وما من شك في أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقرير، وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نقش، على نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم النفس، من أن التطبيق يؤيد المعارف، والأمثلة تقيد القواعد. ولا تطبيق أبلغ من العمل، ولا مثال أمثل من الاتباع، خصوصا المعارف الدينية، فإنها تزكو بتنفيذها وتزيد باتباعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أي هداية ونورا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الرشد والغي. لذلك ينبغي أن يكون علم التدبر دافعا للعمل المثمر الذي يجلب لصاحبه السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يكون النظر في الحروف والكلمات والآيات القرآنية ليس من أجل التأمل في جمال الخط ووضوحه، وإنما من أجل أن يكون نبراسا للعمل في هذه الدنيا. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله ما يؤكد هذه الحقيقة فقال: إن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ومن عجب أنك تجد الصناع حتى من الأميين الذين لا أثارة من العلم عندهم يعلمون أن العلم للعمل، فتجد النجار إنما يتعلم النجارة من أجل أن يصنع الأثاث وما أشبه، لا من أجل أن يجعل ذلك طرفا عقليا ومتاعا ذهنيا. وكذلك الحداد إنما يتعلم الحدادة من أجل أن يستثمرها للعمل بها وتحصيل الرزق من هذا العمل. فهؤلاء ممن لا حظ لهم في العلم ولا مشاركة، إنما يعلمون بفطرتهم السوية أن العلم للعمل، وإنما يتعلمون ما يتعلمون من أصول حرفهم من أجل أن يحولوه إلى عمل مثمر منتج مفيد. ولكنك تجد طلاب العلم في المقابل لا يرتبون العمل على العلم، وإنما يتعلمون ويستكثرون من المعرفة والحفظ، ثم لا يثمر هذا عندهم شيئا فينحطون في الدرجة دون أولئك الذين لا يشاركون في العلم أصلا، ولكن وقر في قلوبهم واستقر في أعماقهم أن العلم للعمل، فهم يتعلمون من أجل أن يرتبوا على هذا العلم عملا. وطلاب العلم في المقابل ماذا أثمر العلم عندهم؟ الله المستعان. أهمية تدبر القرآن تبرز وتظهر في أمور كثيرة، وكل أمر منها كاف لكي يكون داعيا إلى تدبر القرآن والتأمل في معانيه والتأثر عند قراءته. ومن هذه كما مرت الإشارة إليه بركة القرآن، وقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة، منها أنه كتاب عزيز مبارك، وأنه نور وفرقان ورحمة وبرهان وبصائر وشفاء وهدى وبشرى. قال سبحانه: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكثيرا ما يقرن الله تعالى هذه الأوصاف بالحث على التدبر والاعتبار والتذكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمعنى كتاب كثير الخير والبركة. وقال الله تبارك وتعالى عن القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد بين الآجري رحمه الله بركة القرآن على العبد الذي أقبل على كتاب ربه بأدب واعتبار، فقال رحمه الله: من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثر بركة القرآن وقوة تأثيره وتميزه عن باقي معجزات الأنبياء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بركة القرآن على المؤمن الذي يقرأ القرآن فيتأثر به، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له. رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وغيرهما. ومن بركات القرآن أنواع هدايته، وفي ذلك يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال السعدي رحمه الله: أقوم أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور. أمام هذه الفضائل قال ابن مفلح رحمه الله موجها حامل القرآن لشكر هذه النعمة العظيمة المباركة عليه أن يعتقد، يعني حامل القرآن، جزيل ما أنعم الله عليه إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى ويجتهد في شكره. فهذا كله كاف في أن يكون داعيا إلى تدبر القرآن المجيد، وهذا مما يدل على أهمية تدبر القرآن العظيم، ما فيه من البركة التي لا تحصل إلا بالإقبال عليه والتوفر على فهم معاني ألفاظه ومراميه في الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر وما قص الله تبارك وتعالى عن الأمم الخالية وعن المكذبين والطائعين المؤمنين. والقلب في حاجة إلى تدبر القرآن، ففي القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكريم خطابه، وإن فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه، وإن في القلب قلقا وخوفا لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله به عباده، وإن فيه فاقة لا يغنيها إلا التزود من حكم القرآن وأحكامه، وإنه لعلى حيرة واضطراب لا ينجيه منها ويهديه إلى سواء الصراط إلا الاهتداء بنور ربه تبارك وتعالى وبرهان كتابه العزيز. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والعبد المؤمن مهما بلغ من العلم مكانة ومن التقوى منزلا لا يستغني عن القرآن مثبتا وهاديا ومعينا، وكيف يستغني والله تعالى يقول لنبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن يريد لصلاح قلوبها وثباتها على الهدى والدين والحق. والله تبارك وتعالى حينما عاتب الصحابة رضي الله عنهم في خشوع قلوبهم والتأثر بكلامه حذرهم مغبة التمادي في هجر تدبر كتابه وهي قسوة القلوب، فقال علام الغيوب وستير العيوب: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال محمد بن كعب رحمه الله: كان الصحابة بمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله تعالى فأفاقوا. والعتاب لعامة المؤمنين أحرى وأولى، وقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه عن الحال التي ينتفع فيها القلب بالقرآن فقال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه مسلم وبنحوه البخاري. ومصداق ذلك قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالتدبر حال سماع القرآن يزيد القلب نورا وإيمانا. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن،

وفاتك الدليل، وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. ويبين حاجة القلب للقرآن الدعاء العظيم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن حبان وغيرهم، وصححه ابن القيم كما في شفاء العليل، والألباني في الصحيحة، وكذا في صحيح الكلم الطيب. فتأمل في هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمة، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لذلك قال مالك بن دينار رحمه الله: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. لذلك قال إبراهيم الخواص: دواء القلوب في خمسة، وذكر أولها قراءة القرآن بالتدبر. فإذا علم هذا علم افتقار فإن كل مكلف يعلمه، يجتهد في معرفة معاني القرآن والاهتداء بها، ويكون حقيقا حينئذ به أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلم القرآن وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. والله تبارك وتعالى في بيان أهمية التدبر وعظيم قدره أثنى على من تدبر القرآن وتأثر به، فقد وردت آيات كثيرة في الثناء على من تأثر بكلام الله عز وجل. نحمل تلك الآيات في طياتها أحوالا لتدبر القرآن المجيد والتأثر به، منها قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فيبكون بتأثر من تأثير مواعظ القرآن في قلوبهم فيزيدهم خشوعا، حيث يزيدهم سماع القرآن خشوعا أي لين قلوب ورطوبة أعين. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وكذا قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ومعنى بكيا أي بكاء وحزنا بلا صوت. قال سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال القرطبي رحمه الله: فكانت حالهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عند المواعظ، كانت حالهم الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكر الله وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، فمن كان مستنا فليستن بهم. ومع ذلك فإن هنالك من يعرض عن تدبر القرآن المجيد ولا يتأثر به، لذلك ورد الذم لمن كان هذا حاله. قال الله تبارك وتعالى: عمن يشتري لهو الحديث وبلغ الغاية في الإعراض عن آيات ربه، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من خشية الله. وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده. وقد ذم الله تعالى في كتابه حال من هجر تدبر القرآن ولم يفقه الآيات ولم يدبر القول في صيغ مختلفة، كقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الشنقيطي رحمه الله: ما تضمنته الآية من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة. ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم، أي يتصفحها ويتفهمها ويدرك معانيها ويعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر له، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له من أعظم المناكر وأشنعها. وقوله تعالى: أفلم يدبروا القول. وقال سبحانه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله: فترك تدبره من هجرانه. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. وفي وصف الخوارج كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. قال الزركشي رحمه الله: ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. قال ابن حجر رحمه الله: قال النووي رحمه الله: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا ما يكون من مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم. لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل وهو رديء التمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ومثل الله تعالى حال اليهود مع التوراة أقبح تمثيل وأشنعه، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الطرطوشي رحمه الله: فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به. بل عد كثير من العلماء أن من بدع القراء القراءة بالهذرمة، وهي قراءة سريعة لا تدبر معها ولا فقه للمعاني ولا تأثر بالمواعظ. قال الطرطوشي رحمه الله: مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه، فجعل هذا من البدع. يقول: مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. لقد عد العلماء تدبر القرآن وتفهم علومه من النصح لكتاب الله تعالى كما مر، لحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقد عد العلماء التدبر للقرآن والوقوف عند أحكامه والاعتبار بأمثاله من النصح له، وتنوعت عباراتهم في ذلك كما مر من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهنا كلام الناوي رحمه الله. النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى، وهذا من أعظم ما يدعو إلى تدبر وفهم كلام الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يكون على يقين، وينبغي أن يكون على هذا اليقين لأنه لا تصح عقيدته إلا به، أن يكون على يقين عندما يقرأ ويتلو كلام الله جل وعلا أنه يقرأ كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة، منه بدا وإليه يعود، ويعامل القرآن على هذا الذي ينبغي أن يعامل به لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. فالإنسان يعظم كلام الله ويتلوه حق تلاوته ويحسنه ويخشع عنده ويقيم حروفه في التلاوة ويقف مع أحكامه ويتفهم علومه وأمثاله ويعتبر بمواعظه ويتفكر في عجائبه ويعمل بمحكمه ويسلم لمتشابهه ويبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه وينشر علومه ويدعو إليه، فهذا هو النصيحة لكتاب الله جل وعلا. ومما يؤكد فضيلة تدبر القرآن وفضيلة تدارس القرآن والاجتماع عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله، لعلها إشارة إلى ترك الاجتماع على تلاوة القرآن وهجر تدارسه، وأن ذلك من المذموم وصاحبه محروم، أي من هذه الفضائل بتفريطه في هذا العمل الجليل، ولن يسرع به نسبه أو ما ملك من مفاخر الدنيا ليدرك ما فات من هذه الأجور العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الاجتماع على كتاب الله والمدارسة له بين ما يترتب على ذلك من النتائج والآثار إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء يغني عن مثل هذه المآثر والمفاخر والعطايا مهما كان الإنسان. لذلك أقول ومن أبطأ به عمله، يعني فرط في أمثال هذه الأمور العظيمة من الاجتماع على التلاوة وتعلم تلاوة القرآن المجيد ومدارسة الكتاب العزيز، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولو ملك ما ملك من الدنيا وبلغ ما بلغ من النسب وصحته. أهمية تدبر القرآن تكمن في هذه الأمور العظيمة، وأيضا في التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر الله تعالى. الهدف الأساس من التدبر هو تحقيق مقصود نزول القرآن، وهو العمل به والمبادرة لتنفيذ ما يأمر به الله جل وعلا مع الانتهاء عما ينهى عنه. قال ابن كثير رحمه الله: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فذم تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله، فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى إنما يذمهم عن الشيء ليحذرنا منه ولغير ذلك من المقاصد الإلهية، ولكن لا يذكر ذلك مع الذم له إلا من أجل أن يحذرنا من الوقوع في مثله. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله، فعلينا أن ننتهي عما ذمهم الله به وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. من عرف القرآن وفهم معانيه تيقن أنه حق وصدق، فحينئذ يؤمن ويستجيب لأحكامه ويأتمر بأوامره وينتهي عن زواجره، ويكون حاله كحال أهل الكتاب الذين آمنوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وتدبر القرآن يثمر زيادة الإيمان، فقراءة القرآن ومداومة الاتصال معه مع التجاوب مع كلام الله جل وعلا يؤثر في المستوى الإيماني للقارئ المتدبر، وكلما قرأ آية أو سورة أثرت في عبادته وإيمانه. قال تعالى واصفا حال المؤمنين الذين نزل عليهم القرآن: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالقلب يزداد إذعانا وإخباتا بالتدبر، والإيمان يزيد رسوخا بالتدبر. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال السعدي رحمه الله: وجه ذلك أنهم يلقون السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى ما كانوا يجهلونه أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير أو اشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان، لأن الإيمان يزداد بالأعمال الصالحة، وهذه المذكورات كلها من الأعمال الصالحة بل من أركانها وأصولها. إذن التدبر في كلام الله تبارك وتعالى يزيد إيمان العبد ويكسبه الخشوع، فالخشوع مرتبة يحصلها الخاشع من تدبر القرآن، وحينئذ يشعر بالطمأنينة والسكينة. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالذين اكتسبوا الخشوع نالوا في الدنيا راحة القلوب وفازوا في الآخرة بالمطلوب. قال النووي: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال تعالى: واصفا الذين يتجاوبون مع آيات الله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن حجر: الخشوع هو مقصود التلاوة، الخشوع هو مقصود التلاوة. هناك أمور أخرى تبرز لنا أهمية تدبر القرآن الكريم، منها حاجة القلب إلى تدبر القرآن المجيد، كما مر: في القلب وحشة لا تزال إلا بالأنس بكتاب الله تعالى والتأمل في آياته، وفي القلب قلق وخوف لا يؤمنه إلا السكون إلى ما بشر الله تعالى به عباده، وفي القلب فاقة لا يغنيها إلا التزود من حكم القرآن ومواعظه وعبره، وفيه حيرة واضطراب لا ينجيه منها إلا الاعتصام بكتاب الله تعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد حذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من مغبة التمادي في هجر القرآن العظيم، وكانت النتيجة هي قسوة القلوب كما بين علام الغيوب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأصل أن قلوب المؤمنين وجلودهم تخشع وتخضع وترق وتسكن وتطمئن عند ذكر الله جل وعلا، فمن أراد أن يخشع قلبه وينشرح صدره فلا غنى له عن التفكر والتمعن في آيات الله جل وعلا. فالمؤمن العاقل كما قال الآجري رحمه الله: إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن بالتفكر والتدبر أصل صلاح القلب واستقامته، ولا شيء أنفع للعبد في معاشه وأقرب إلى نجاته في معاده من تدبر القرآن العظيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إن من يجتهد في تدبر القرآن والتفكر في معانيه يدخل في من أثنى الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله جل وعلا أثنى في مواضع كثيرة من القرآن المجيد على من تدبر كلامه وتأثر به، وبين أن ذلك صفة عباد الله الخاشعين، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وجه زيادة إيمانهم عند سماع القرآن هو أنهم ألقوا السمع للقرآن وأحضروا قلوبهم لتدبره، فعند ذلك ازداد إيمانهم ويقينهم، فالتدبر يحدث رغبة الخير واشتياقا إلى كرامة الله تعالى ووجلا من عقوباته وزجرا عن معاصيه، وكل هذا مما يزداد به الإيمان. وقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تبين الآيات الكريمة أن الذين أوتوا العلم هم الذين يتأثرون عند سماع مواعظ القرآن بسبب تدبرهم لآياته، وفيه إشارة إلى أن من لم يتأثر بالقرآن فهو جاهل لا يستحق وصف العلم. وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب، فالأول لتعظيم الله تعالى وتنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم وزيادة خشوعهم. وقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، قال القرطبي رحمه الله فكانت حالهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عند المواعظ، كانت حالهم الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. لذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكر الله وتلاوة كتابه فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن. إذا أقبل الإنسان على تدبر القرآن فإنه يكون مجتهدا في ألا يتعرض إلى الذم لترك التدبر، لأن الله تعالى ذم حال من هجر تدبر القرآن ولم يفقه الآيات ولم يتدبر القول في صيغ مختلفة وأحوال متنوعة. أفلا يتدبرون القرآن؟ عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. أفلم يتدبروا القول؟ أنكر على الكفار عدم تفكرهم في القرآن وتأملهم في مواعظه وعبره وتدبرهم لآياته، فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم هي إعراضهم عن تدبر القرآن المجيد. وهذا يدل على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. وقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال ابن كثير رحمه الله وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، يعني إذا أقبلت على كتاب الله تبارك وتعالى تاليا ومرددا حالا ومرتحلا ولكن تركت تدبره وتفهمه فأنت قد هجرت كتاب ربك تبارك وتعالى. ترك تدبره وتفهمه من هجرانه. قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع، ثم ذكر منها هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. وقد مر أن الله تبارك وتعالى مثل حال اليهود مع التوراة أقبح تمثيل فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل به. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته ذكر حال الخوارج، وبين أن من حالهم بل من أعظم ما يعرفون به ويوصفون به أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، ليس حظهم من القرآن سوى مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، والتعقل والتدبر يقود إلى العمل، وهذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضلالهم، فهم يكثرون العبادة بلا فقه ويقبلون عليها إقبالا عظيما بلا فهم، فهم يحضر الصحابة تلاوتهم مع تلاوتهم، ومع ذلك فتلاوة الخوارج لا تنفعهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم أو قال حلوقهم، يعني إنه لا يؤثر في قلوبهم شيئا، لذلك أخذوا آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، ثم استباحوا دماءهم وأموالهم إلى غير ذلك من مآسيهم، وكل ذلك بسبب أنهم لم يدبروا القرآن ولم يتفهموا معانيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تهذوه، يعني القرآن، هذ الشعري، ولا تنثروه، لا تردقلي، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وعن أبي جمرة رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن هذا الكتاب المجيد يرشد أصحابه إلى أفضل الأحوال، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال السعدي: أقوم، أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور. والهداية لا تكون إلا لمن يؤمن به فيتدبره ويعمل به، لأن الهدف من إنزال القرآن هو أن نتدبر آياته، بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها وأسرارها وأخبارها، حتى نستفيد منها الهداية ونستفيد منها خشية الله سبحانه وعبادته وحده لا شريك له، ونعرف ما نأتي وما نترك من الأعمال والأقوال والمعاملات وغير ذلك. ولا يتم هذا ولا يحصل إلا بتدبر القرآن المجيد، ففي التدبر الهداية الشاملة وترقية الهمة للمراتب العالية والتوفيق للدرجات الرفيعة وصلاح الدين والدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فليس للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحا، وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته، وونى في سيره، تقدم الركب وفاتك الدليل، وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. إن من أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا يحصل له من التلذذ بالتلاوة ما يجد طعمه في قلبه، بزيادة الإيمان أو براحة في القلب يجدها. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ للقرآن الكريم لذة في تلاوته، ولذة في الاستماع إلى آياته، ولذة في تدبر معانيه، ولذة في فهم مراميه، لا يستشعرها إلا من حقق مطالبها وإنها للذة لا تعادلها لذة من لذائذ الدنيا. قال الزرقشي: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. وقال ابن جرير: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتد بقراءته. ولا يتعارض قول ابن جرير مع حقيقة أن بعض الناس قد يلتذ بقراءة القرآن أو الاستماع إليه ولو لم يكن فاهما للمعاني أو عارفا للمقاصد، لأن مقصوده التلذذ الأكمل الذي يكون بمعرفة معاني القرآن والتأثر بجرسه ومقاطعه وأسلوبه وتناسب آياته. ومن تدبر كلام الله تبين له كثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحياة، وتعود على الأساليب القرآنية في توضيح الأوامر والنواهي التي بها سعادة الناس وصلاح معاشهم، فيعينه ذلك على الالتزام بشعب الدين ظاهرا وباطنا، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن في القرآن شفاء، شفاء حسيا وشفاء معنويا، والتدبر يدفع العقائد الفاسدة والشكوك المحيرة. فإذا تدبر المؤمن القرآن زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسان فتصرفه عن الطاعات أو تهوي به في بحار المعاصي والظلمات. في القرآن الشفاء من ذلك كله، وقد بينه في مواضع عديدة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وبالتسهيل في الهمزة أيضا: أعجمي وعربي. قال ابن جرير رحمه الله عن آية سورة الإسراء: قال تعالى ذكره: وننزل عليك يا رسولنا من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن الضلالة ويبصر به من العمى، وهو رحمة للمؤمنين دون الكافرين الذين لا يؤمنون به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعمها عليه. والرقية الشرعية التي يستشفى بها من الأمراض الحسية تستلزم قراءة القرآن بتدبر وتأمل حتى تكون نافعة بإذن الله جل وعلا. ليست القراءة الهذرمية التي لا خشوع فيها ولا إخبات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن. وإذا أحسن العبد التداوي بالقرآن بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها ويذكر علاجها. فهذه بعض الأمور التي تدل على أهمية هذا الأمر الكبير وهو تدبر آيات العزيز الحميد. وقد أوجب الله تبارك وتعالى التدبر والتفكر وإمعان النظر لفهم معاني آيات الكتاب العزيز، أوجب الله ذلك، وعاب على المنافقين إعراضهم عن تدبر القرآن والتفكر فيه وفي معانيه في مواضع عدة وقد مر ذكرها، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أطبق المفسرون على وجوب تدبر القرآن، فقد دلت هذه الآيات وما في معناه على وجوب تدبر القرآن العظيم، وقد أطبق على ذلك جمهور المفسرين. فالذي تأتي به من التدبر ليس نفلا تتطوع به، وإنما هو واجب عليك، أوجبه الله تبارك وتعالى عليك أن تتدبر في كتابه، لأنه إنما أنزل القرآن ليتدبر ولتفهم معانيه ومقاصده من أجل أن يعمل به، فأوجب عليك ربك ذلك. فعندما تأتي به إنما تحمد على الإتيان بالواجب الذي أوجبه الله عليك، لا على أنك تتطوع بشيء من عند نفسك، بل هذا واجب عليك. وفي المقابل إن لم تقم به كنت مأثوما مأزورا. هذه بعض النقول الواردة عن أهل العلم من سلفنا الصالحين في هذا الشأن. قال الطبري رحمه الله في حث الله تعالى عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبينات ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله من آية، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به، إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. وقد أمر الله تبارك وتعالى بتدبر آيات كتابه العظيم ولم يفرق، لم يقل إنما آمر العلماء ولا أعني سواهم، وإنما الأمر للجميع. استنبط القرطبي رحمه الله من قوله تعالى ليتدبروا آياته وجوب معرفة معاني القرآن، وقال رحمه الله: ودل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. قال ابن عطية في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن: وهذا أمر بالنظر والاستدلال. قال أبو السعود: إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان. وقال الشوكاني رحمه الله: دلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه، والمعنى أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغا في البلاغة إلى أعلى درجاته. وقال السيوطي رحمه الله: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، أي يطلبون شرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال الزركشي رحمه الله: وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم، ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون والذين يعلمون والذين يفقهون والذين يتفكرون. ومع هذه الكثرة الكاثرة من النصوص الآمرة بتدبر القرآن العظيم والتفكر في معانيه وإمعان النظر فيه والناهية عن الإعراض عنه، وكذلك النقول الواردة عن علماء التفسير في وجوب تدبر القرآن، مع هذا كله تجد غالب المسلمين اليوم قد اكتفوا بألفاظ يرددونها وأنغام يلحنونها في المآتم والمقابر والدور، وبمصاحف يحملونها أو يودعونها تركة في البيوت، ونسوا أو تناسوا أن بركة القرآن العظمى إنما هي في تدبر آياته وتفهمها والتأدب بها والوقوف عند أوامرها والبعد عند نواهيها ومساخطها. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وأن يرزقنا كمال وجمال وتمام ودوام التدبر لآياته والفقه لمعانيه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.